بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في الحديث السادس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فأخبر وقال: إنهما ليعذبان، فقال: إنهما ليعذبان. وهذا مما أطلع الله تبارك وتعالى عليه نبيه، وإلا فإن عذاب القبرين أو أصحاب القبرين هو من علم الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع على بعض المغيبات أطلعه الله عليها، لكن ليست من خصائصه عليه الصلاة والسلام علم الغيب مطلقا. قال: إنهما ليعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير. ومعنى أنهما لا يعذبان في كبير أي لا يعذبان في أمر كبير تركه، ليس في أمر كبير تركه، هكذا قيل. وقيل المراد بأنهما لا يعذبان في كبير أي لا يعذبان في أمر كبير في نظرهما أو في علمهما أو في معرفتهما، أي أن أصحاب القبرين كان يفعلان بعض الأمور الكبيرة ويظنانها ليست من الكبائر. قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي بعض الروايات لا يستنزه من البول، والمعنى هنا الاستتار، ليس المقصود أنه لا يستتر أي لا يستر عورته عند قضاء الحاجة، وإنما المقصود أنه لا يستنزه ولا يستبرئ من البول ولا يستر نفسه من البول، بمعنى أنه إذا ذهب إلى البول فإنه لا يستنزه بحيث لا يصيبه بوله، وإنما يتساهل في قضية البول فيصيبه شيء من بوله فيتنجس ببوله ولا يتحفظ من ذلك، فيؤثر هذا الأمر على أي شيء؟ على طهارته، وبالتالي على صلاته، فإنه يصلي الصلاة وعليه النجاسة، وبالتالي لا تقبل الصلاة. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قالوا: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة قالوا هي يعني نقل الكلام إلى الغير بقصد الإفساد، يذهب إلى الشخص فيقول: أما علمت أن فلان قال فيك كذا وكذا، ويذهب إلى الآخر ويقول: أما علمت أن فلان ينقل عنك كذا وكذا ويقول فيك كذا وكذا. وهذه هي النميمة. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أي بين الناس، فينقل النميمة، وكلا الأمرين كبير عظيم، ويكفي دلالة على عظم هذا الذنب وخطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحبه يعذب في القبر، وهذا يدل أن هذا العمل من أسباب عذاب القبر. قال: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبر بهذا الأمر وسكت؟ لا، وإنما عمل لهما ما يمكن أن يعمله لهما من مما ينفعهما. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة. جريدة، ما هي الجريدة؟ الجريدة هي عسيب النخل أو الذي هو أغصان النخل، أغصان النخل أخذ جريدة رطوة أي ليست يابسة، قال فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة من هذه من هذين النصفين، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عن أصحاب القبور ما لم تيبس هذه الجريدة. وهنا عدة مسائل، أما قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فما هو وجه التخفيف؟ ليش يخفف عنهما؟ ولماذا يخفف عنهما إلى اليبس؟ فإذا يبست فإنه لا يخفف. قيل في هذا كلام كثير، ومن أحسن ما قيل أنه أن الله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك، أخبره بهذا أن الجريدة ستنفع صاحب القبر، وأنه سيخفف عن صاحب القبر هذا المعذب مدة يعني حياة الجريدة، مدة كونها خضراء ليست يابس، فإذا يبست فإنه يقف هذا التخفيف. هذا قيل، وقيل غير ذلك، وقيل بأن الاستغفار وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قالوا من هذا الباب، فإن هذه الجريدة تسبح بحمد الله وينتفع صاحب القبر بهذا التسبيح. وفسروا قوله تعالى وإن من شيء يسبح إلا يسبح بحمده، المعنى وإن من شيء حي هو الذي يسبح، أما الميت فإنه لا يسبح بحمده تعالى. وبناء على ذلك فإن الجريدة الرطبة تنفع صاحب القبر، لكن إذا يبست فإنها تموت وتفنى وتنتهي، فلا يقع منها التسبيح. قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، واختلف أهل العلم في حكم مأخوذ من هذا الحديث، وهو هل يشرع وضع الجريد على القبر ليخفف عن أصحاب القبور أم لا. أما جمهور أهل العلم فإنهم يقولون إن هذا لا يشرع. كيف لا يشرع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الخصوصية، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذه الواقعة فقط، لا تتعدى إلى غيرها. ما الدليل على ذلك؟ الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، والخصوصية تحتاج إلى دليل. قالوا لأنه لم يفهم هذا العموم أحد من الصحابة إلا ما ندر، يعني لم ينقل إلا عن قليل من الصحابة منهم بريدة بن الحصيب، لكن جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئا من هذا، فدل هذا على أنهم فهموا أن وضع الجريدة على القبر والتخفيف بوضع جريدة الرطبة إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحب هذا القبر فقط، لا تتعدى إلى غيرها، وإلا لوضع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا على قبورهم، لأنهم أحرص الناس على يعني قرابتهم وذويهم وعلى التخفيف عن المسلمين الذين يدفنون وتكون لهم معاصي. فالأكثر ذهب إلى عدم المشروعية، ومنهم من ذهب إلى المشروعية وهو ملقي الله. وهذا الحديث فيه إثبات مسألة عقدية، وهي إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وقد ثبت في أحاديث كثيرة كما أشارت إليه آيات قرآنية. اختلف أهل العلم في مسألة أخرى، وهي انتفاع الميت بعمل الحي، بأن يعمل الحي عملا صالحا ويجعل ثواب هذه القربة سواء البدنية أو مالية أن يجعلها لهذا الميت، هل هذا مما يصل أو لا يصل؟ خلاف بين أهل العلم. فأما الإمام أحمد فيقول يصل إليه كل خير يفعله، ولذلك يقول الموفق وغير الموفق من أئمة الحنابلة يقولون وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وينقل عن الإمام الشافعي عدم الانتفاع، يعني عدم انتفاع الميت إلا بالصدقة والدعاء والحج. فالمسألة فيها هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. أكمل يا شيخ. نعم. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. قال: باب السواك. والسواك يطلق ويراد به الفعل، فعل التسوك، كما أن السواك يطلق على العود، اسم للعود، فيقال للعود هذا السواك، ويقال للتسوك أيضا سواك. والسواك هو من سنن الوضوء ومن سنن الطهارة، وهو سنة في مواضع كثيرة، ويتأكد في بعضها أكثر من بعض. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسواك؟ الجواب: بلى، أمر. وإنما المنفي هنا أمر الإيجاب، أي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب، ولجعلت السواك واجبا، لكن تركت هذا الأمر مخافة أن أشق على أمتي. وهذا دليل على أن السواك مستحب، وأن استحبابه متأكد، وتركه من أجل مصلحة أخرى أو دفع مفسدة أعظم، هذا دليل على عظم وأهمية هذه السنة. قال: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة، هذا يدل على استحباب السواك مطلقا، ويدل على أكدية استحبابه عند الصلاة وعند الوضوء أيضا، عند المضمضة، ويستحب وتتأكد يتأكد استحبابه في مواضع كثيرة، منها إذا تغيرت رائحة الفم فإنه يستحب السواك في هذه الحالة لكي تزول هذه الرائحة. والإسلام جاء بالنظافة والطهارة الحسية والمعنوية. إذن قوله عند كل صلاة، لماذا عند الصلاة؟ قالوا: لأن الإسلام يتشوف إلى النظافة والطهارة عند العبادة. وهناك علة أخرى، وهي أن الملائكة إذا صلى اقتربت منه الملائكة، لئلا تتأذى الملائكة منه كما تتأذى الملائكة من رائحة الثوم والبصل، كما جاء في الحديث لما نهي الناس أن يقربوا المصلى لمن أكل منهم الثوم أو البصل، لئلا تتأذى الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبهذا العموم أصبح السواك من مصالحه وفوائده في الصلاة لئلا يتأذى الملك. قال: وحديث حذيفة ابن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، يعني يدلك فاه بالسواك. وهذا من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. قال: الحديث التاسع عشر، حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته، فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن هو أخو عائشة رضي الله عنه، وهو أسن وأكبر أولاد أبي بكر رضي الله عن الجميع. قال: دخل على النبي وأنا مسندته إلى صدري، مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وهذا في مرض موته كما هو ظاهر من هذا الحديث، لأنه مات في هذا المجلس عليه الصلاة والسلام. قال: ومع عبد الرحمن سواك رطب، أي ليس بيابس، الرطب غير اليابس، ضد اليابس. قال: يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي مد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى عبد الرحمن أو إلى هذا السواك الذي في يد عبد الرحمن. قال: فأخذت السواك، تقول عائشة، فأخذت السواك، يعني عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، وكما في الرواية الأخرى أنه قال لما قالت: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض في مرض الموت، فلم يجب وإنما أشار برأسه أن نعم. وهذه الرواية الثانية فيها تفصيل وبيان لما أجمل في الرواية الأولى. قالت: فأخذت السواك، معنى أنها قالت له أآخذه لك، فقال نعم برأسه، يعني أشار نعم. قال: فأخذت السواك، تقول عائشة، فأخذت السواك فقضمته وطيبته. قضمته معنى قضمته يعني قصصته، القضم هو القطع بالأسنان. قالت: فقضمته يعني قطعت رأسه، والقضم هو القطع، ويطلق القضم أيضا بمعنى المضغ، يعني مضغته بأسناني، والظاهر أنها قطعته، قطعت رأس السواك بأسنانها. قالت: وطيبته، وطيبته يحتمل أنها طيبته بالغسل، ويحتمل أنها طيبته بالتليين، يعني لينت هذا السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة والرجل قد يحصل بينهما من التباسط الشيء الكثير. قالت: فأخذت السواك فقضمته وطيبته، فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، استعمل السواك عليه الصلاة والسلام. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، يعني أنه تسوك كثيرا به، حتى وصفت عائشة هذا السواك، هذا التسوك، بأنه من أحسن ما تسوكه عليه الصلاة والسلام. قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من السواك، رفع يده أو رفع إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات، ثم قضي عليه. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير في هذه اللحظات، فاختار الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم قضى أو قضي عليه، يعني مات عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول عائشة: مات، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين حاقنتي وذاقنتي، بين حاقنتي وذاقنتي. وفسروا الحاقنة والذاقنة بتفسيرات كثيرة، منها أنهم قالوا الحاقنة هو أسفل البطن، والذاقنة أعلى البطن، وقيل الحاقنة هي ما بين الترقوتين، هذه الترقوة العظمة التي هنا، فهي بين الترقوتين، هذه الحاقنة، والذاقنة هي الذقن. والمعنى أنه مات وهي مسندته إلى صدرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى في البخاري أنه مات ما بين سحري ونحري، والسحر هو الرئة والنحر على الصدر إذا مات وهي مسندته في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، هذا تفصيل لما أجمل في الرواية الأخرى، هذه رواية البخاري ولمسلم نحوه. قال وليس الحديث بهذا المعنى عند الإمام مسلم عليه رحمة الله. حديث أبي موسى. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول بضم الألف يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس بن عامر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، والسواك الرطب هو السنة وهو أفضل من السواك اليابس. قال وطرف السواك على لسانه، إذا كان يستاك ويستعمل السواك في أسنانه كما أنه يستعمله أحيانا على لسانه، يستعمل السواك للأسنان وهذا الأصل لتنظيف الأسنان ويستعمل أيضا على اللسان. قال وهو يقول أع هذا صوت، صوت الذي يتقيأ، يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني كأنه يتقيأ، ما كان يتقيأ لكن من كثرة ما كان يبالغ في إدخال السواك في لسانه في فمه ولسانه ويمره على لسانه فأحيانا يصدر منه هذا الصوت كأنه يتقيأ عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على المبالغة في السواك وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم السواك، وهذا يؤكد سنية السواك واستحبابه كما مر معنا. تفضل أكبر. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. المسح على الخفين، الخف هو ما يلبس في القدم ويستر محل الفرد، ويستر محل الفرد. والمسح على الخفين هذا ينوب ويقوم مقام غسل الرجلين، وقد جاءت في المسح على الخفين أحاديث كثيرة وبلغت حد التواتر من كثرتها، وهي مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، فقد روى الحسن يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، فهو أمر متواتر، ولذلك أصبح المسح على الخفين من شعار أهل السنة، لأن كثير من الفرق الخارجة عن أهل السنة تنكر المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة الثقفي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، فلما وصل إلى غسل الرجل انتهى من مسح الرأس وجاء وقت غسل الرجل، يقول المغيرة فأهويت لأنزع خفي، يعني مددت يدي لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسلهما، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما لا تنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا واحد، أدخلتهما طاهرتين. طيب بعد ذلك قال فمسح عليهما، فمسح عليهما. من هذا الحديث نفهم أمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، الأمر الثاني نستنبط من هذا النص شرطا من شروط المسح على الخفين وهو اللبس على طهارة، فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المسح على الخفين لا يصح إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. وصورة كمال الطهارة ما هي؟ أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ويمسح رأسه، يعني يصل إلى مسح الرأس ثم يغسل رجليه تامة كاملتين الثنتين، يغسل رجليه الثنتين ثم يلبس الخف، هذا هو اللبس على كمال الطهارة. الآن لبس الخف على كمال الطهارة، طيب وصورة لبس الخف من غير كمال طهارة؟ أن يغسل الرجل الأولى ويلبس الخف. الآن لبس الخف على كمال طهارة؟ لا، ما انتهى من الطهارة، ثم يغسل الثانية ويلبس الخف. يقولون هذا ليس كمال طهارة، والخلاف موجود عند أهل العلم. الذين يمنعون هذه الصورة ويقولون لا، لا يلبس الخف في الرجل الأولى إلا بعد أن تكتمل الطهارة ويغسل رجله الثانية، يستدلون بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذا شرط من شروط ماذا؟ المسح الخفين. إذن عرفنا أن المسح الخفين يكون بعد كمال الطهارة، ومما ينبغي معرفته أن المسح الخفين يكون بمسحة واحدة، والذي يمسح من الخف هو أعلى الخف وليس أسفل الخف، وليس أسفله، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. قال حديث حذيفة، الحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. هذا الحديث مختصر، وفيه قصة قبل ذلك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أتى سباطة قوم، والسباطة هي المزبلة، المكان الذي تلقى فيه القاذورات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان وبال فيه قائما، ثم بعد ذلك ذكر قصة ثم توضأ ثم مسح على خفيه. يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومسح، توضأ يعني ومسح على خفيه. صورة المسح كما ذكرنا قبل قليل أنه لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، ثم يمسح متى؟ ثم إذا أحدث بعد ذلك وأراد أن يتوضأ بعد هذا الحدث فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا جاء إلى القدمين مسح الخفين. هذا معنى، أو هذا هو المسح على الخفين. والمسح على الخفين وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وقته بوقتين، إذا كان مسافرا وإذا كان مقيما، فوقت للمسافر 3 أيام بلياليها، وأما المقيم فيوم وليلة، يعني 24 ساعة. متى تبدأ هذه المدة؟ الإمام أحمد مذهبه أنها تبدأ من نهاية الحدث، من نهاية أول حدث يحدثه، وصورة ذلك أنه إذا توضأ وضوءه للصلاة كاملا وغسل رجليه جميعا ثم لبس الخف فالمدة لا تبدأ حتى يحدث، فإذا أحدث بدأت المدة عليه، تستمر 24 ساعة منذ أحدث. هذا هو مذهب الإمام أحمد، وفي المسألة روايات أخرى. وأهل العلم منهم من ألحق بالخفين، بمسألة المسح على الخفين، المسح على أشياء أخرى، فألحقوا بالخفين العمامة، عمامة الرجل، لأنها وردت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألحقوا كذلك خمار المرأة الذي تضعه على رأسها ويكون مدار تحت حلقها، كذلك ألحق به. إذن الممسوحات عندنا الخفان هذا الأول، وعمامة الرجل، وخمار المرأة، هذه 3 ممسوحات. وهناك ممسوح رابع لكن يختلف حكمه عن الخفين، وهو الجبيرة، الجبيرة، الجبيرة التي توضع على محل الكسر أو توضع على محل الجرح، فإنه يمسح على الجبيرة، لكن المسح على الجبيرة غير المسح على الخفين، فإن المسح على الخفين هو اختياري بخلاف المسح على الجبيرة فإنه اضطراري، ولذلك خفف في أحكامه، أي مسح الجبيرة خفف في أحكام هذا المسح ما لم يخفف في مسألة الخفين، ولذلك المسح على الجبيرة ليس له مدة، يمسح على الجبيرة حتى يشفيه الله ويخرج هذه الجبيرة ويتركها. أكمل يا شيخ. باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. قال: باب في المذي وغير المذي. والمذي هو سائل يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة، وهو يختلف عن المني، فإن المني يخرج بشهوة وتدفق ويشعر به الإنسان، لكن المذي لا، سائل يخرج إذا حصلت يعني حصل الهيجان، وقد لا يشعر به الإنسان، قد يخرج منه ولا يشعر به. فرق بين المذي وبين المني أن المذي نجس بخلاف المني، فعلى خلاف فيه، والصحيح أنه طاهر. قال: حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأي شيء استحيا؟ قال: لمكان ابنته مني، لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي أن يتكلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تتعلق بالأمور الزوجية، حياء من النبي عليه الصلاة والسلام وأدبا معه. قال: فأمرت المقداد بن الأسود. المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو، وإنما الأسود رجل تبناه، الأسود بن يغوث تبناه فنسب إليه، وهذا مما نسب إلى غير أبيه. قال: فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. سأله عن المذي ماذا يفعل، ما حكمه؟ قال: يغسل ذكره ويتوضأ. يفهم من هذا، من قوله يغسل ذكره، لماذا يغسل الذكر؟ لأن المذي نجس، إذن هذا دليل على نجاسة المذي، ولذلك أمر من خرج منه المذي أن يغسل ذكره لما أصابه من مذي. ويتوضأ، هذا يفيد حكم آخر، ما هو؟ أن خروج المذي ناقض للوضوء، إذن هو نجس وهو ينقض الوضوء، وهذا الحكم نفسه هو حكم البول، ينقض الوضوء وهو نجس، ينجس ما أصابه من الجسم، من الجسد أو من الثوب أو من المكان أو غير ذلك. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، هل المعنى يعني يغسل ما أصابه من نجاسة المذي، أم أنه يغسل الذكر كاملا ولو لم يصبه المذي إلا بعضه، ولو لم يصب إلا بعضه؟ بهذا قيل وبهذا قيل. والإمام أحمد يرى أنه يغسل ذكره كاملا ولو لم يصب المذي إلا بعضه، ويقول هكذا النص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل ذكره. وكثير من أهل العلم لم يفهم هذا، وإنما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره يعني يغسل ما أصابه، يغسل ما أصاب النجاسة أو ما أصاب النجاسة من ذكره، فيغسل النجاسة التي أصابت الذكر، لكن لا يلزم بغسل الذكر كاملا. وفي رواية قال اغسل ذكرك وتوضأ، وهي بنفس المعنى. وفي رواية قال عند مسلم توضأ وانضح فرجك، انضح فرجك. فهل النضح هنا يراد به الغسل أم يراد به الرش؟ والأصل إذا قيل النضح فإنه يراد به الرش. والفرق بين النضح وبين الغسل ما هو؟ هل هناك فرق بين النضح اللي هو الرش يعني النضح وبين الغسل، ولا لا يوجد فرق؟ قلنا في فرق. طيب ما هو الفرق على وجه الدقة؟ الفرق بينهما أن الغسل تعميم المكان بالماء، غمر المكان بالماء بحيث يجري الماء عليه ويسيل، فلو عصر انعصر الماء، خرج ماء. أما الرش أو النضح فإنه تعميم المكان بالماء، لكن من غير إيش؟ من غير أن يعصر، من غير أن يعصر، يعني لو عصره لا يخرج شيء لأنه لا يجري الماء. إذن متى وقع الماء على المكان فجرى كان غسلا، ومتى وقع الماء على المكان ولم يجري فهذا هو الرش وهو النضح. رواية وانضح فرجك ما معناها؟ هل نقول إن الواجب هو النضح أم الواجب هو الغسل؟ الواجب هو الغسل، وتفسر هذه الرواية بالروايات الأخرى، فيقال رواية وانضح فرجك إذن أريد بالنضح هنا الغسل كما في الروايات الأخرى. نعم. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. حديث عباد بن تميم هو ابن زيد بن عاصم، يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي حديث الوضوء السابق، وهو عم عباد بن تميم، فعباد بن تميم يروي هذا الحديث عن عمه. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من هو الذي اشتكى، من هو الشاكي، لكن جاءت في بعض الروايات أن الشاكي هو عبد الله، هو عبد الله بن زيد نفسه. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكي إليه أي شيء؟ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ما معنى يجد الشيء؟ يعني يشعر بنقض الوضوء في الصلاة، يجد الشيء يعني يجد الشيء الناقض للوضوء. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن إذا شعر الإنسان أو خيل إليه أنه قد انتقض وضوءه وهو في الصلاة، لا يلتفت إلى هذا حتى يتيقن، حتى يتيقن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا، الصوت يقين، أو يجد ريحا فالريح يقين، لكن ليس المقصود أنه لابد من سماع الصوت أو وجدان الريح، لا، وإنما هذا مثال فقط. فلو أنه تيقن بحصول الحدث ولو لم يسمع صوت ولم يجد ريح فإن الوضوء ينتقض. إذن قوله حتى يسمع صوتا ويجد ريحا إنما هو مثال فقط، وإلا فالمقصود حتى يتيقن ويصبح عنده يقين أنه حصل منه حدث، حصل منه ريح أو حصل منه شيء آخر من النواقض. هذا الحديث أصل في قاعدة عند الفقهاء، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالذي توضأ ودخل في الصلاة هو طاهر بيقين، وهو على طهارة بيقين. فإذا شعر أو ظن أو خيل إليه أنه انتقض ولم يتأكد أن وضوءه قد انتقض ولم يتأكد من هذا، فإنه يبقى في صلاته ويتم صلاته، واليقين لا يزول بمجرد الشك، وإنما اليقين يزول بيقين مثله. وهذا الكلام ليس في الطهارة فقط، يقال في الطهارة ويقال في غير الطهارة ويقال في الصلاة وهكذا. ولذلك اليقين، من شك أنه طلق زوجته فهل تطلق الزوجة بمجرد الشك؟ الجواب لا، لابد أن يتيقن وإلا فلا تطلق. وهكذا إذا شك أنه صلى أربع أو ثلاث، فاليقين ما هي؟ الثلاث، فإذا لا يلتفت إلى الرابعة ويأتي بالرابعة. وهكذا متى شك في أمر التزم الأصل حتى يتيقن الانتقال من هذا الأصل. إذن قوله حتى يسمع صوتا ويجد ريحا بمعنى حتى يتيقن حصول الحدث، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين مثله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.